شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا فيك. يقول الله عز وجل في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم تفضل. فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في المفاصلة بين منهج الحق ومنهج الباطل، نعم، بين التوحيد والشرك، بين عبادة الله وحده لا شريك له وعبادة ما سواه، على اختلاف المعبودات التي عبدت بغير وجه حق من دون الله عز وجل، في بيان دعوة الإسلام، دعاية التوحيد التي قامت عليها الحياة وعلل الحياة وتفسير وجود الإنسان فيها في دار الابتلاء، وبين من ضلوا الخلق عن هذا الاتجاه. نعم. هذه المفاصلة في دار الجزاء، ينادي الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين تركوا منهج الأنبياء والمرسلين، بعد أن بين الله لهم كل أنواع البيان وأبان لهم كل أنواع البرهان، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا للابتلاء، واسترعى الإنسان واستخلفه في هذه الأشياء، هو سبحانه وتعالى الذي دبر كل صغيرة وكبيرة في الحياة تدبيرا كونيا، وهو المالك الحقيقي الخالق المتصرف في ملكه الغني بذاته، اللي له حق التدبير الشرعي، حق الاختيار الشرعي. هؤلاء الذين خالفوا، لماذا خالفتم ولأجل من؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ طبعا كل واحد حيدور يقول والله اللي عبد يسوع، يسوع، فيروح يجيبوا يسوع، واللي عبد عزير يجيب عزير، واللي عبد اللات والعزى عبد الإله وعبد العزى، أو عبد العزيز وعبد مناه عبد المنان، واللي حييجوا كلهم، واللي عبد غير الله تبارك وتعالى بصفة عامة فحييجي كمان رئيس أو سيد الإضلال في بني آدم اللي هو إبليس. عندما يجتمعون أمام المشركين اللي عبدوهم من دون الله وضللوهم عن خريطة الحياة اللي جاءت بها الأنبياء، قال الذين حق عليهم القول، قول يعني العذاب، حق عليهم الوعيد، حق عليهم الفشل في دار الابتلاء والعقاب في دار الجزاء، يعني حق عليهم القول تشمل كل معاني الحكمة المرتبطة بتعذيب الكافر. فقال الذين، أو قال الذين حق عليهم القول، وهم أمم متعددة وأصناف متنوعة، مهما كان شأنهم ومهما كان وضعهم مع آلهتهم المتعددة. هؤلاء الذين عبدوا والمعبودات بتاعتهم. نعم. فالمعبودات تقول رب العزة والجلال: ربنا هؤلاء يعني اللي عبدونا، هؤلاء الذين أغوينا يعني دول اللي احنا أغويناهم، أغويناهم كما غوينا. احنا كنا شايفين نفسنا صح. ولأنه هو ده التنوير، هو ده التنوير. هي دي الثقافة، هي دي الثقافة. تمام كده. فاللي مش وراهم وتركوا رسالة الأنبياء احتقروها وقالوا الدين لا يصلح مصدر المعرفة ولن يضيف شيء إلى البشرية، والدين سبب ضرر الناس وتضيع الناس. هؤلاء هم ومن عظموهم ومن صاروا في ركابهم وضيعوا دنيا الحق سبحانه وتعالى بضلالاتهم وصرف الناس عن الحق. دول اللي احنا اغوينا، اغويناهم كما غوينا. ما في ناس برضه قالوا لنا الكلام ده فاحنا صدقناه. نعم. ونفس الكلام هتبقى عقيدة الاباء والاجداد. طلعنا لقينا الناس بيقولوا كده فقلنا. فربنا يجمعهم كلهم، وكل فريق حاول ان هو يتبرأ من ايه؟ من الثاني. تبرأنا اليك اي منهم. نعم. الان رأس هؤلاء الشيطان. نعم. الشيطان اضل الانسان بكل انواع الحيل وانواع الهوية. عند لقاء الله عز وجل لا ينفع الإنسان أي شيء، بل من ضمن أسباب القهر إن الشيطان اللي قاعد يزعم إني لك من الناصحين، اوعى تسيب طريقتك ودافع عنها، هي دي الطريقة التمام، دول ناس متخلفة، دول عايزين نرجع ورا، دول متصحرين، عايزين نعيش في بيئة صحراوية، تخلف والتصحر والظلامية. تسمع واحد منهم قاعد بالضبط بيردد نصايح إبليس. وإبليس لا يحبه ولا يقربه، ولكن إبليس حاقد عليه أن ده كان من ضمن المكرمين وأنا أفعل به هذا، حتى صار إلى عكس مراد الحق سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يلم المجموعة دول والآلهة الباطلة والأقطاب المتصرفة وكل المعبودات، ويقول أنا ماليش دعوة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وعايز يحط المسؤولية كلها على مين؟ على الإنسان اللي ضل أو أضل. عشان يثبت إن ده ما كانش يستحق المكان دي، ويا رب أنت استخلفته وهو ما يستحقش. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يحشر هؤلاء مع من أضلوهم. صحيح تقطع بينهم النصر، ما عادش حد هينصر التاني ولا واقف معاه. زي ما ربنا قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فين الجماعة اللي انتوا عبدتم من دون الله؟ فين أبو الحسن الشاذلي قطب المتصرف يغني عمن عبدوه وصاروا خلفه وزعموا أنه يتصرف في الكون. فين اللي عبدوا البدوي أو ابن الرفاعي أو غيره ممن يزعمون أنهم يتصرفون في الكون؟ أين هؤلاء؟ أين يسوع بالنسبة للي عبد يسوع؟ أين أين أين أين اللي كان وراهم أصلا الشيطان؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهؤلاء اللي حق عليهم القول من الشياطين والشيطان الأكبر يتبرؤون من أتباعهم. نعم. اللي حق عليهم القول هيبقى إبليس وجنوده من الجن والإنس. ومنهم طبعا داخل فرعون وهامان وقارون وكل الأسياد دول. نعم. وداخل معهم برضو كل من دعا الله دعا الناس إلى عبادته من دون الله ورضي بذلك. وفي الغالب طبعا ساعتها يقول لك لا أنا فقير بذاتي أنا مالي أخبر لك إزاي وأنا عارف أعمل حاجة. صحيح شطر وزين. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فهؤلاء اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة في الدنيا والإيه الآخرة. نعم. فالله عز وجل يقول كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد أتين ضدهم يوم القيامة. نعم. وتكرر هذا في القرآن كثيرا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. نعم. وكانوا بعبادتهم كافرين. ذكر الله هذه الأوصاف في غير موضع ليبين أنه لا ينفع الإنسان إلا العمل الذي قام به وكيف ينجي نفسه باتباعه للتوحيد وفهمه للحياة على حقيقتها. لأن موضوع الشرك تغيير في الخريطة. خريطة الحياة. خريطة الحياة. نعم. وخريطة الحياة واقع. يعني يا ريت هو لو بيغير في الحياة خريطة الحياة تتغير الحياة مع الخريطة. لكن هو بيلعب في أفكار الناس ويضلل الناس وخريطة الحياة اللي جاءت بها الأنبياء هي شغالة غصب عننا لأن هي الواقع. خريطة بترسم لك الحياة. الجنة هنا والنار هنا. لا والدنيا ربنا خلقها ليه؟ وازاي استخلفنا واحنا عايشين في ضرب ابتلاء وامتحان والمالك الحقيقي هو الله والرازق الحقيقي هو الله. ان هو اللي في ايده كل حاجه هو مالك يوم الدين. فاقول لك لا ده الملك يسوع ولا الملك البدوي ولا الرفاع ولا الشاذلي ولا الملك امريكا ولا الملك ابليس ايا كان هل ده هيغير ان الملك الحقيقي هو ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. طيب هل هيغير ان اللي بيرزقهم فعلا ومتولي وضعهم بالرغم من كفرهم هو الله؟ نعم. يبقى ايه لازمة الشرك ده؟ ده تغيير ولعب في الايه في الخريطة من غير تأثير في الواقع. تعرف زي ايه ربنا لما قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. لا يثقله ولا يتعبه حفظهما على الرغم من كفر من كفر. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هو مسكها على طول. طب لو العباد كفروا وذهبوا لآلهة أخرى هل الآلهة الأخرى هتقدر تمسك السماء أن تقع على الأرض؟ لا ما بيعملوش حاجة ده هم بلوى من بلوى الظهر. يظن الظن لو كان مش فاهم دينه أنه دول عالى على ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلقهم ويرزقهم وهم ما يستاهلوش. بس ده ما ياثرش عند ربنا حاجه ولا يؤوده ايه حفظهما هو العلي الايه العظيم. فالشرك هو الظلم العظيم، لان اللي انت اشركت بيه ما بيعملش حاجه، انت قاعد تقول هو بيعمل، يا ريته كان بيعمل. نعم. انت عارف زي ايه؟ زي ما ربنا قال قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، ده لو كان، لكن كلا، انما فعل ما فيش. قاعدين يقدسوا في الولد ويقولوا على الاله ويسوع ويسوع ويدفع اموال الدنيا ويسوع ما بيعملش حاجه، يا ريته كان بيعمل. لو كان بيعمل روحوا اعبدوه. هذا معنى الرساله، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. نعم. لكن هو بيتبرأ منكم، وهو عبد أنعم الله عليه، فقر بذاتي إلى الله. فإزاي تأتون إلى الفقراء بذواتي اللي هم عندهم الضرورة والاضطرار فطرة في نفوسهم وفي أبدانهم وفي أمورهم كلها، تجعلونهم أغنياء بذواتهم، تشبهونهم بالله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم والثناء والوصف، يا ريتهم كانوا بيعملوا حاجة. إنما ما بيعملوش حاجة، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحملهم، وهو الذي أقامهم، وهو الذي يرزقهم، وكل أشياء باسمه لا باسمهم، وبرغم ذلك تشركون به. نعم. يبقى دول المفروض المشرك ده ما يقعدش لحظة، لولا كتاب من الله سبق في إبقاء الخلائق إلى يوم القيامة لما رأيت مشركا على الأرض، هياخذ العقاب في لحظته. صحيح. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يكون ماشيين على أهوائهم ولهم حساباتهم، مش حكاية عبادة أو ابتداء. نعم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، مش حد أنقذهم. اللي أشركوا بهم مع الله عز وجل شرك مع الله، اتخذ إلها مع الله عز وجل أو من دون الله. نعم. لم يستجيبوا لأحد من أتباعهم اللي عبدوه، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني أحسن لهم من اللي هو واقع عايشين فيه دلوقتي وبيتحصروا. وأيضا دعوة لهم الآن، دعوة لهم الإيه؟ الآن، ليعودوا إلى ربهم. فالله عز وجل يدعوهم في الدنيا، لأنهم هناك حيودوا لو عندما يعينون العذاب، يعني نعم، انهم لو كانوا في الدنيا من الايه؟ من المهتدين. لكن سبحان الله، بالرغم من ربنا ينقل الصوره دي وكل حاجه تبقى قدامهم، هيحصل كذا وكذا وهتعملوا كذا وكذا، ويصروا على الايه؟ على الشرك والاعراض. نعم. طيب، ثم يقول الحق تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. تعالوا بقى، أنتم عملتوا إيه مع الخارطة الصح وأصحاب المنهج الصح واللي هم وصفوا لكم الحياة وصفا دقيقا كاملا غير منقوص، فصل كل حاجة وأبعد كل شيء، وعلاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بمن حوله، والمنهج الأسمى في الحياة، والإرادة التي ارتضاها الله عز وجل لكم لمصلحتكم، ماذا صنعتم وماذا أجبتم المرسلين. خلي بالك أنهم ظلوا فترة طويلة بيعندهم، مش عايزين يعرفهم، مش عايزين يقرأهم، في إعراض متواصل. وحتى لو عرفهم بيروحوا يطمسوا الحق، عملتوا إيه؟ نعم. فعميت عليهم الأنباء. يعني إيه عميت عليهم الأنباء؟ يعني تخبطوا فيما بينهم ومعرفوش إجابة. ما هيقولوا إيه؟ مش عارفين يطلعوا مبرر لتكذيبهم للرسل، ولا عارفين التفاصيل اللي هم كذبوها. ما هو الإنسان أصلا المفروض الإيمان يبقى إيمان مجمل ثم مفصل، في الأول على استعداد الإيمان المجمل، هم رفضوا. نعم. فإذا كانوا في المفصل هيروحوا يدوروا في الأحكام وبحثوا فيها وكلام من دي علشان إن هم يقبحوا فيها. أنت عارف إن أغلب شغل النصارى في الغرب كله مبني على الجزئية دي، إن يجي الأشياء المفصلة داخل القرآن والسنة ويضرب بعضها ببعض. لكن ما فيش في دماغه إن ياخد القرآن والسنة نموذج يهتدي به. يعني اللي قاعد يدرس في القرآن والسنة مثلا 200 سنة أحبار وقساوسة ورهبان وكنائس واجتماع الكنائس العالمية لمدة 200 سنة عشان يدرس القرآن كلمة كلمة ويدرس السنة. نعم. طب هل أخذوا الخريطة اللي في القرآن والسنة اللي فيها منهاج النبوة يستفيدوا بها؟ لا لا، ده بيدرسوها عشان يشوفوا طريقة عشان يقضوها. فهو عميت عليه الأنباء بتاع المرسلين. نعم. يعني الهدف الحقيقي بتاع الحياة أغمض عينه عنه لأن مشغول بحاجة تانية، إزاي ينقضوا. فعشان كده ربنا بينادى عليهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، انت عملتوا ايه في الخريطة اللي جات لكم، استفدتوا منها بإيه؟ ما هي ده الحق، ما تعرف بقى. نعم. هناك بقى نداء حق، ويوم ما يأتيهم الحق سبحانه وتعالى وتأتي الرسل والشهادات تقام والمحاكم تقام. نعم. قضاء ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عملتوا ايه في الرسالة دي؟ استجبتوا بقى بإيه؟ انتفعتوا بقى بإيه؟ ولا حاجة غير التشويش والتلبيس والتدليس. ان كان المفروض انتفعوا حتى بحاجة، ما انتفعوش بشيء. نعم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهم لا يتساءلون، هيسألوا حتى هيقولوا البعض ايه، حد هيغشش التاني ولا حد هيقول له حاجة؟ مفيش إجابة. والسؤال ده مهم جدا علشان الصورة المنقولة من مشهد الآخرة تؤثر في العقول الحاضرة. فحاولوا استفيدوا بحاجة، شوفوا المرسلين بماذا جاءوا وانظروا إلى الحياة من خلال ما جاءوا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من المفلحين، يعني لو أنت بقى تبت وقلت استفيد والحق يبقى كويس. نعم. حاول تستفيد بحاجة. لكن الإصرار هيخسرك، الاستجابة لصالحك. نعم. أنت اللي هتبقى مفلح أو فالح لو استجبت إلى دعاء الأنبياء والمرسلين ودعوتهم إلى توحيد رب العالمين. نعم. وبعدين خلي بالك بقى، النقطة دي مهمة جدا جدا، إن اللي جاي عايز الإسلام مش إسلام على مزاجه ولا دين على مزاجه. وربك يخلق ما يشاء إيه ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة والأنبياء جاءوا برسالة، الرسالة بتاع الأنبياء ما ينفعش إن أنت تعبس بها وتقول أنا هعمل إسلام على مزاجي، وكأن الرسالة دي جاية رحل الأمريكان بالذات بأتباعهم والمرتزقة بتاعتهم، لكن هنعمل لهم إسلام على مزاجنا. إسلام نرتضيه. فالرد عليهم وربك يخلق ما يشاء ويختار. أولا هو الخالق بسم الله الرحمن الرحيم، مش باسمكم، هو اللي رزق العباد. فالاختيار الكوني في تقسيم الأرزاق مرده إليه في التدبير الكوني الواقع بإذنه الكوني بمشيئة الحق سبحانه وتعالى، خلق الناس ونوع بينهم مقسم بينهم في الأرزاق، ده اسمه اختيار إيه؟ كوني. طب معلش تاني كده موضوع الاختيار، الاختيار ده معنى إيه بالظبط؟ الاختيار اللي هو التدبير الكوني والتدبير الشرعي، اختيار كوني واختيار شرعي. فالاختيار الكوني في ان يخلي الامه ديت قوي والامه دي ضعيفه، الامه دي عندها اموال والامه ديت ما عندهاش، الأمة دي عندها كذا والأمة دي ما عندهاش كذا. اختيارات يعني تقدير. أه؟ تقدير بمعنى التقدير. الاختيار الكون هو تدبير الكون. هي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الاختيار الشرعي اللي هي الرسل، الإرادة الشرعية، كتاب والسنة، منهج الأنبياء والمرسلين، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. إن منهج النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا ولا تفعل كذا هو اللي اختاره، هو اللي نزله، له حق الاختيار مش له. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار الشرعي بقى اللي انتم مالكوش حق فيه، انما الاختيار الكوني ده مش بايديهم، ليس بايديهم ابدا. الاختيار الكوني اختيار رجل عشان يبقى ده ذكر او امراه عشان تبقى انثى، ده اختيار ايه؟ كوني. نعم. ليه ده ذكر وليه ده انثى؟ ده اختيار كوني بقى، قضاء وقدر. نعم. اللي بمعنى المشيئه هنا، الله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ايه؟ الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء ايه؟ عقيما. فدي كلها مبنيه على اختيار الحق الكوني. فالاختيار الكوني اللي فيه الدنيا تبقى كده بوضع العام دلوقتي، يبقى في خمسة من الدول دائمة العضوية في الهيئة الأمم، والدائمة العضوية في مجلس الأمن والهيئة الشرعية الدولية وكلام من ده. ما الكلام ده حصل صحيح في اختيارات الناس، لكن كونه يبقى واقع فده باختيار الله الكون ابتلاء للايه؟ للأمة النبوية المحمدية. يعني الاختيار هنا يأتي بالمعنى التدبير الكوني وبمعنى التدبير الشرعي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. فما لهمش خيارة في التدبير الكوني، لهم خيارة في التدبير الايه؟ الشرعي. فالخيارة في التدبير الشرعي مش حقهم، مش معنى ان هو يقدر يختار ان هو ملوش اختيار. لا، هو له اختيار، يعني العبد له اختيار. لا، يعني هو يقدر يختار ما بين ان هو يتبع الإرادة الشرعية او يترك، او يترك، بس تركه ده مش حق ليه. مش من حقك ان انت تتركه اساسا، مع شعب كده هيعذبه لو ترك. وبعدين الحاجه الثانيه، ومش من حقه ان هو يتدخل في الاراده الشرعيه يقول لا دي مش عجباني. زي بعض سليطات اللسان من السافرات السافلات اللي بتتطاول على حق رب العزه والجلال في الميراث، وتقول لك لا ما فيش حاجه اسمها الذكر مثل حظ الانثيين، مفيش حاجة اسمها الرجال يقاومون على النساء. ما كان لهم الخيار. ده شرع ودين. ده شرع ودين. وشرع ودين ده حق ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أو زي اللي بيقول لك نعمل إسلام على مزاجنا. أو يقول لك إحنا عايزين نعطل موضوع الميراث ده شوية. مش نافع معانا دلوقتي. وتعطيل بأخذ الأحكام. مش بس كده، زي تعطيل الحكم الجزية، تعطيل أحكام المتعلقة بالقصاص في الحدود. الحدود. ما ده برضو ما كان لهم الخيار. نعم. هيتحاسبوا. معنى كده ان ربنا هيحاسبهم عليه، مش معناه ان هو غصب عنهم هيتم. ان لو غصب عنهم هيتم كان تم، لكن الحدود بتعطل كثير من الاشياء. نعم. وان كانت دي من ضمن الشرع، مش كل الشرع، لان بعض الناس يقول لك الشرع هو الحدود. لا، مش الحدود. طب لما نقول يعني لما قال بعض الخوارج عايزين نطبق الشرع، هو الشرع ده معناه ايه في الدولة؟ ده كان بيستغفلوا الناس ان الشرع ربطوه بقطع يد السارق ورجم الزاني. رجم الزاني وقطع يد السارق، كده يبقى الحدود ايه؟ كده الشرع اتطبق. الشرع اتطبق في الحكمين دول بس. اما بقى الاحكام فكلها مطبقة. مش لما جم قالوا الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي، اخد بالك ازاي؟ دول كانوا بيضحكوا على الناس، بيستغفلوا الناس. نعم. لكن هي القضية كلها في ايه؟ في ان يجي حد يتبع الثقافات التافهة بتاع المشركين الكفرة من اليهود والنصارى، ويجي عايز يلعب في الدين. يقول لك نصنع لهم اسلاما يوافقنا. يوافقنا يعني ايه؟ يعني خليكم مسلمين بس تبقوا موافقين علينا وعلى طريقتنا، وترضوا بها وتقبلوا. طب طريقكم ايه؟ الشرك بالله عز وجل. ان يسوع اله، وده عندنا كفر. نعم. اخبرك ازاي؟ ان تتجاوز حدود الله عز وجل في النساء وتصبح استباحة المحرمات. نعم. يقول لك الزواج او النكاح او الانجاب خارج نطاق الشرعية، ده غير مجرب. الشذوذ واللواط اللي ربنا خسر به اقوام، ده يبقى حق شرعي مقبول تحت مسمى هيئة الامم وحقوق الانسان. فيسير خلف هذا اناس من المنتسبين للايه؟ للاسلام. ربنا لا، ما كان لهم خيرة، مش دين يتلعب بيه، الدين اللي يستبيح كل ما حرم الله. فيبقى الخمر حلال، الزنا حلال، وتغير معالم الشرع بحيث يبقى سفور النساء وعري النساء هو دي الوسطية. انت بأي حق انت عملتوا كده؟ ما كان لهم الايه؟ الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. انتوا ماشيين ورا المشركين وعلى طريقتهم. نعم. انتوا مين اصلا عشان تعملوا مع ربنا كده؟ ده انتوا فقراء بذواتكم، اغناكم الحق ودركم استأمنكم واسترعاكم في ارضه ليس الا. وانزل لكم على انبيائه ورسله ماذا تصنعون فيما اعطاكم وخولكم واسترعاكم. اتضحت؟ يبقى ان هو وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من ناحيه التدبير الشرعي، فمش حق لكم. نعم. زي ما ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اذا قضى الله ورسوله امرا يبقى يقولوا سمعنا واطعنا وينفذوا، مش يقولوا لا احنا مش عاجبنا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ونغير فيه ونلعب فيه ونخليه يبقى دين مستأنس تحت مسميات كثيره بقى من قبل الابواق الناعقه للغرب. ولا في الحريه والاصلاح ودين الانسانيه والقبول الاخر وعدم التنمر وعدم الكراهيه، ومش هو الكراهية جاية من الإسلام اللي بيدعوكم إلى صلاحكم في الدنيا والنجاة في الآخرة. الإسلام يبقى على مزاجكم ولا يبقى ضابطه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو مش عايز يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فياخذ من الإسلام اللي على هواه. فربنا يقول لهم ما كان لهم الخيرة. يبقى لو قلنا الخيرة هتيجي الخيرة هنا تأتي على المعنى الكوني وعلى المعنى الايه؟ الشرعي. الشرعي. ان كان على المعنى الكوني هيبقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ودي هيبقى معناها التدبير الكوني الصارم، وده ملوش حد، ما حدش يقدر عليه يعني. يعني ما كان لهم الخيرة وانتوا ولا حاجة. كل البشر ولا حاجة بالنسبة لمين؟ لمشيئة ربنا واختياره. إن شاء قام السماوات والأرض وإن شاء هدمها. اتضحت؟ نعم. ده الاختيار هو الكون، الكون. بمعنى تدبير الكون، معنى المشيئة. الاختيار الثاني بمعنى المحبة، أي ما أحبه الله وارتضاه لعباده اللي هي الإرادة الشرعية والاختيار الشرعي. حق. لأنه صاحب الأمر وصاحب الملك، وانتم عبيده وفقراء بذواتكم اليه شئتم ام ابيتم. نعم. فما يجيش واحد يقول لا ده ارضي، زي ما يكون واحد انت مخوله في ارضك وعندك مزرعه ربنا يفتح عليك. نعم. وبعدين المزرعه بقى ايه؟ 100 فدان ولا حاجه ولا 200 ومعين فيها خولي، فيجي خولي لا ده ارضي. مش كده؟ نعم. ازرعها كذا وكذا وكذا وكذا بالصورة الفلانية، الخمس فدان الأولانيين دول هتزرعهم كذا والباقي هيتزرعوا كذا، فيقول لا ولا تسأل في كلامه. الصح في الزراعة يكون كذا وكذا وكذا، وصاحب الأرض مش فاهم حاجة، أنا اللي فاهم بالضبط. يا الجماعة اللي هم المرتزقة اللي زي ابن فلان وابن فلان، يقول لك احنا عارفين الإسلام والإصلاح. نعم. أبسط ما فيها أن يمشيهم ودخول تاني. صحيح. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لأن الأرض هي لله وباسمه. أبقانا فيها نأكل ونشرب منها. لكن نراعي هذه الأرض على أوامر صاحبها، مع أن احنا اللي هنستفيد منها، بس ده حقه. حقه. ما تتجاوزش في حق الله عز وجل. ما كان لهم الخيار. نعم. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلو جه واحد قال لهم لا ازرعوا كذا وكذا وسمعوا كلامه وتركوا المالك الحقيقي. اللي هو انبتها اصلا، هو اللي اوجدها، وهو اللي يعني هيئها وصنع بها كل شيء. وادها لك جاهزه. تيجي انت تقول لا، لو جه واحد تاني قال ازرعها كذا ازرعها، تهبل. وقالوا فيها ايه دي؟ تمالك. نعم. الأمثلة اللي بيضربها ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هو خولكم فيها يعني إيه؟ استرعاكم واستأمنكم عشان تنفذوا أوامره الشرعية اللي هو اختارها له. فما حدش يجي يقول لك لا بقى أنا مش عاجبني الأوامر. اللي هيتطاول على أوامر الله عز وجل، نعم، ربنا سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه؟ امثالكم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ان كانوا صادقين ولا جهله ولا وضعهم ايه، ولا عايزين الطاعه ولا عايزين اتباع الالهه الباطله او اهل الكفر والزندقه او غير ذلك. يعني ربنا هو العليم بهؤلاء. ان واحد يقول لك انا اصلح علشان خاطر الناس يبقى كويسه، فاحيانا واحد جاهل مش عارف. فالله عز وجل بين سعه علمه في احصائه لما تكن صدورهم وما يعلنون. ثم قال: وهو الله لا اله الا هو، اي هو المعبود بحق. لا إله إلا هو، أي المعبود بحق. بحق. اللي الأمور ترجع إلى خريطة واحدة في منهج الأنبياء والمرسلين. إن العالم كله هيأه الحق سبحانه وتعالى لإيجاد الإنسان مستخلفا في أرض الله، مستأمنا مبتليا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. فماذا نصنع يا رب العالمين اذا كان هذا الامر امرك والملك ملكك، واحنا بس مجرد اناس فقراء بزواتهم ابتليتنا. نعم. وخضعنا لك. يبقى تقولوا اياك نعبد واياك نستعين. لا اله الا الله. نعم. وتتمسكوا بالصراط الايه؟ المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وتحمد الله أن أعطاكم هذه النعم تعيشون فيها وفيها تستمتعون على وفق مراد رب العالمين وشرعه، وهذا يستوجب حمده وشكره في كل حين. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. كل صغيرة وكبيرة في بدايتها وفي نهايتها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ايه؟ رب العالمين. اللي ادانا العالم ده. فيظل الانسان يشكر ربه ويكثر من حمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تبقى ديت الكلمه الاولى والاخيره بالنسبه له. نعم. لان البدايه له والتمام عليه. ونحن بين يديه سبحانه وتعالى. هتفلت تروح فين؟ وله الحكم، الحكم الشرعي يعني. وإليه إيه؟ ترجعون. الحكم الشرعي والحكم الكوني في الرجوع اليه امتى هيبقى ازاي والحساب هيبقى ايه والانتقال لدار الجزاء دي في الحكم الكوني. اما الحكم الشرعي اللي هو قال ما كان لهم الخيار هم ينفذوا لما يجيش يلعبوا في احكام الله عز وجل ويخربوه. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى منبها الى حكمه وحكمته. نعم. حكم له هو واليه ترجعوا عشان يرجع ربنا سبحانه وتعالى الايام بتعدي. فتذكروا في تعاقب الليل والنهار. من اعرض عن هذا الكلام هو هيعمل ايه؟ هل في ايده ان يطول النهار بحيث يفضل قاعد مستمتع بالحياة ولا يطول الليل؟ لا. هل في ايده يتحكم في تعاقب الليل والنهار؟ لا. علشان يوقفها ولا يبطئها ولا يخليها تمشي؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة وعيشكم ظلمات ومش شايفين حاجة، الليل سرمدا إلى يوم القيامة لأن دايما العمل بيبقى بالنهار والمصالح بتاع أهل الباطل بتبقى فين؟ بالنهار. هي آية من آيات الله يذكرهم الحق سبحانه وتعالى بها على سبيل ان الاشياء باسمه لا باسمهم. نعم. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه فعشت في الظلمات، هتستمتع امتى وانت في الظلمات؟ بعدين بتستنوا الصباح لما ايه؟ مش في ايديكم. من اله غير الله ياتيكم بضياء. طب افرض هو وقف الليل وما جاش النهار. هو بيدوهم حاجه واضحه قوي قوي، الالهه بتاعتكم تعرف تمشي الليل وتزحزحوا وتجيب النهار؟ لا. عشان تستمتعوا بحياتكم، ما انتوا ليه سبتوا الدين الحق ورحتوا على الدين الباطل والشرك والكفر برب العزه والجلال؟ فلو ربنا وقف الايه؟ الليل، الالهه اللي هتجيب النهار؟ من إله غير الله يأتيكم بإيه؟ بضياء. وبعدين ما تنسوش إنه بدأ بإيه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بدأ بذكر الظلمات. أنتوا عايشين في الظلمات. لو فضلتوا في هذه الظلمات على طول هتشوفوا النور إمتى؟ مين اللي هيديكم الحق؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء. الضياء هنا فيه برضه رسالة على ان المقصود بها الشرائع والاحكام اللي نزلها لكم. نعم. فلو انتوا ظليتوا كده في الليل سرمد، سرمد يعني دائم مستمر الى يوم القيامه. نعم. افلا تسمعون؟ ايه خلاص؟ الصمم اصاب اسماعكم بحيث لا تعقلون او لا تميزون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، العكس بقى بالنسبة للمشرك في الغالب أفضل أنواع المتع عايز الليل مش عايز النهار. صحيح مش كده؟ سهراتهم كلها بالليل. أه؟ يسهروا بالليل لحد الفجر. زينا الناس حب الشهوات منين؟ من النساء. والنساء مش محتاجه بالنهار. محتاجه ايه؟ ليه؟ بالليل. فهتفضل قاعد متعكن لان الناس شايفاك بالنهار. ده غير كده النهار طالع قدام عينيكم وانتوا قاعدين تستنوا الليل. فبقاهم على الشرك رغبة في استمرار الظلام اللي هم شايفينه ايه؟ نور وتنوير. ما هو النور الحمد لله بالنسبة للحق واضح، الله نور السماوات والأرض. ونور الشرع قائم، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ كتابه فلا يمكن أن يطفئ النور الذي فيه أحد. نعم. سيبقى. إنما بتوع التنوير اللي هم عايشين في ظلمات، اللي بيقولوا إحنا هم بالحقيقة عايشين في ليل سرمدي، يظنون إن هو ده اللي لو انتشر على البشرية هيبقى تنوير، وهم عايشين في نجاسة الوحل بتاع القذارة تحت مسمى حقوق الإنسان والأشياء دي. نعم. هم عايشين في وحل الصراحة، يعني ما فيش لا غيرة ولا شيء من هذا القبيل، والشرك عندهم زي التوحيد ما يفرقش، الأمور عندهم كلها سيان. ويقول لك هو ده الايه التنوير، فبتوع التنوير هم عايزين يستنوا امتى التنوير بتاعهم ده يطلع، اللي هو ليل الحقيقة. نعم. هو سواد قاتل، فالضياء موجود، فهم قاعدين يستنوا. طب آلهتكم تستطيع أن تطفئ نور الله تبارك وتعالى؟ لا. يبقى القضية هنا أن الأمور بيد الله عز وجل، وليس معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لأهل الباطل في بعض النواحي أو في أغلب النواحي ان الباطل ده هو اللي هيتفرق. فربنا لو شاء لجعل الناس على الهدى وبدل الامور بما لا يتوقعه احد، ودايما امة محمد صلى الله عليه وسلم كده عليه الصلاة والسلام بتيجي بمثل هذه الامور. ان هم ساعة الجد بيقفوا، بس بيقفوا متأخرين لما يفهموا بس ألاعيب أهل الظلام اللي هم قاعدين يتربصوا بنا باسم التنوير وباسم الثقافة، وإن إحنا هم ملناش قوام. نعم. الناس دلوقتي عرفت إن ضياع الأمة العربية والأمة الإسلامية سببه إن هم ابتعدوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإيه المشروع القومي اللي يجمع الأمة كلها ضد أعدائها؟ إن قالوا العربية والقومية العربية فطلعت خيبان، مش هتفيد. إن قالوا الاشتراكية والشيوعية طلعت تلفان. إن قالوا الرأسمالية طلعت هذه الرأسمالية إذلال وعبودية للآخرين. نعم. وتحكموا فينا ومزقونا، خايفين يقول هو اللي هيجمعنا دين ربنا سبحانه وتعالى الإسلام. ليه؟ لأن في تجربة سيئة رفعوا فيها شعار الإسلام هو الحل. نعم. واتخذوا منهج الخوارج حلا، ووقف معهم أعداء الإسلام لتشويهه. لكن عشان الناس تفوق وتعرف الدين الحق مش هتغيب إن شاء الله. لغاية ما الأمة تنفي خبثها ويطلع جيل يفهم هذه الرسالة، ساعتها هتعرف قيمة الأمة الإسلامية. عارف والله لو ان هؤلاء اللي بيقودوا الأمة فيهم رسالة دي بدري، كلهم يعني على مستوى جماعي، وأول ما عملوا اتحاد بينهم على هذا الرأي على هذه الأمة، ووحدوا صفوفهم وطبعوا عملة لهم تخصهم. شوف، عملة لهم، وفتحوا الحدود فيما بينهم، ورفعوا هذا الشعار، وكفروا بشرعية الضلال، شرعية إبليس المسمى بشرعية الأمم المتحدة. نعم. خلاص، شرعية ظالمة ومستبدة. نعم. هتشوف كيف ينصرهم الحق سبحانه وتعالى. لكن على ما يجي الوقت ده بقى وتفهم الناس هياخد وقت. نعم. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لا نظرت للمعنى والرسالة اللي جات واضحة بالنسبة لضياء الشمس وغياب الشمس، فحيبان المعنى من غير حاجة. المعاني العميقة اللي تحت والرسائل اللي فيها كثيرة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن آياته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. في توازن. والرحمة هنا رحمة عامة. نعم. ابتلاء للعباد. من رحمته الرحمة العامة اللي فيها يتقلب ويستفيد من هذه النعم المسلم والكافر. نعم. المؤمن والمشرك. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى قلب الأمور بين الناس. فجعل الناس متنوعين آجالا وأرزاقا ألوانا وأخلاقا، حاكما ومحكوما، مؤمنا وكافرا. حتى الدنيا نفسها مخلوقة عشان كده. ودي من الرحمة العامة. الرحمة العامة في إيه؟ في أنك تشوف الكافر فتحمد الله. وتدعوه إلى طاعة الله عز وجل. فلو ما كانش في كفرة وكان كلها أمة ملائكة، وده يعني ما تبقاش دنيا بقى. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى العامة إن خلق الدنيا الابتلاء، والرحمة الخاصة لمن استجاب إلى اختيار الحق سبحانه وتعالى الشرعي. فهنا وجود الكافر هيدخل في موضوع الابتلاء والرحمة العامة عشان يستفيد منها الكافر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اختلافهم يدخل في نطاق وجود الرحمة العامة لرزقهم. إلا من رحم ربك، ده الرحمة الخاصة بقى اللي هيدخل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى الخاصة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبعدين يوم القيامة ينادى عليهم تاني، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تذكير تاني، يعني مش كفاية التذكير الأولاني، لا، هينادي عليكم تاني وهيذكركم، بيقول لكم أهو إن كل واحد منكم هيعرض عن الحق وهيشرك بالله عز وجل، ربنا هينادي عليه فين شريكك اللي ينفعك. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. كل واحد بقى يوم القيامة يبحث عن الشريك بتاعه اللي عبده من دون الله عز وجل، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الكذب كله يعود على أهله. تمام. وتقام الحجة على خلقه. جزاك الله كل خير. سبحانه وتعالى. ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل ووساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا